بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 72 بعد 700 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نكمل ما تبقى من الرد على شبهات أولئك الذين يطعنون في حديث الردة: من بدل دينه فاقتلوه، ويقولون: كيف تقولون بهذا والله سبحانه وتعالى يقول لكم دينكم ولي دين؟ هم يفهمون من هذا، وإنما هم يلبسون على الناس ولهم يفهمون ما معنى الآية، لكن يلبسون على من هو ضعيف في العقل وغير ذلك، يقولون لكم دينكم ولي دين، كل واحد وله دينه. والرد عليهم أن هذه السورة، سورة الكافرون، التي أولها قل يا أيها الكافرون، أول السورة قل يا أيها الكافرون، هذه تكفي للرد عليهم، أن الدين الذي قال الله في آخر هذه السورة قال لكم دينكم، يعني يا أيها الكفار لكم دين الكفر ولي دين، والنبي صلى الله عليه وسلم له دينه وهو الإسلام. فوصف الله دين هؤلاء الكفار في أول السورة بالكفر، قال لكم دينكم ولي دين، هذا آخر السورة. ما هو دينهم؟ قال الله في أول السورة قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني قل لهم يا محمد يا أيها الكفار أنا لا أعبد آلهتكم هذه التي تعبدونها، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وأنتم ما تعبدون إلهي، ولا أنا عابد ما عبدتم، تكرار للبيان الأهمية، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، أنتم تستمرون على شرككم وعلى كفركم ودين الكفر، وأنا ديني الإسلام، دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا وصف كاف بأن دينهم غير مقبول، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فهذه الآية لكم دينكم ولي دين، يعني لكم دين الكفر وأنا لي دين الإسلام. قال ابن كثير: استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على أن الكفر ملة واحدة، فيرث اليهود من النصارى، وبالعكس إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به، لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان. وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود، وبالعكس لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى. هذه مسألة في الفقه، أن الذي يحسب أن الكفر ملة واحدة فيقول يرث الكافر، يعني يرث اليهودي من النصراني، والذي يقول بل الكفر ملل عدة ملل يقول لا يتوارث النصراني مع اليهودي. ويقول الشنقيطي رحمه الله: وليس في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين تقريرهم على دينهم الذي هم عليه، ولكن هذا من قبيل التهديد والوعيد، من قبيل التهديد والوعيد. إذن هذا الرد على هذه الشبهة التي بعضهم يصيح بها، يقول قد قال الله لكم دينكم ولي دين، قل ما هو دينهم هذا الذي قال الله أنه لهم دينهم؟ انظر أول السورة، ما هو دينهم؟ دينهم الكفر، قل يا أيها الكافرون، وهل أنت تحب أن تكون من الكافرين؟ فإن جهنم أعدت للكافرين كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه في آيات أخرى أن الله سبحانه وتعالى أعد النار، أعدها للكافرين، أعدها للكافرين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. فوعد الله المؤمنين أصحاب دين الإسلام بالجنة، ووعد الله الكفار بالنار. فالذي يريد أن يشابه هؤلاء ويلتحق بدينهم التحق بالدين الباطل، فهذا لا يبيح له ولا يسلمه من عذاب الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة الدين هو ما يدين به الإنسان سواء كان دينا حقا أم باطلا. وقد قيد الله الدين بقوله ولا يدينون دين الحق، وقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فهناك دين باطل كما ذكر الله عن الآلهة أنها تعبد بباطل، وأن الله سبحانه هو الإله الحق، قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا الخلاصة الكلام على قول الله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين. وكذلك من شبههم يقولون قال الله سبحانه وتعالى ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نقول هذه يعرفها أي واحد من المسلمين أن هذا على سبيل التهديد، هذا تهديد وليس إقرار، هذا تهديد من الله. الله يقول لهم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن الظالم والكافر ماذا قال بعدها في الآية؟ ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الذي يريد يكفر يكفر، النار تنتظره. وليس في ذلك أن الله يبيح لهم أنه من أراد يكفر ومن أراد يؤمن وأنهم كلهم للجنة. إذن فما فائدة النار؟ فلمن خلقت النار ما دام أنه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ عندما يصيح بها بملء فيه ذلك الجويهل الذي لا يستحق الرد عليه، ذلك المومري الخبيث الذي يستعمل أسلوب الكوميديين وأسلوب الضحك على آيات الله وعلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من المحسوبين على العلم لا في سرد ولا في ورد، لكن هذا حال آخر الزمان أن ينطق مثل هؤلاء الرويبضة ويتكلمون، وهو يقول والله يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا قلنا بقولك يا أيها الخبيث، فالنار لمن؟ لمن النار؟ لمن خلق الله النار؟ معنى ذلك أن الكافر والمؤمن كلهم سيدخلون الجنة، والنار لمن خلقها الله؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، عجبا عجبا لمن يسمع لمثل هؤلاء وهو يريد أن يسمع الفكاهات، ويقول وبعضهم يكتب له يعني في الشبكات ويقول أتحداك أنك تسمع هذا المقطع وما تضحك، أتحداك، فيدخل الناس فيه بسبب هذه السذاجات ولا يبالون أنهم خالفوا دين الله وأنهم يعني يسمعون الطعن في الله وفي رسوله وفي دينه، ولا يبالون، أهم شيء يضحك. إذا كان الذي يحدث القوم ويل له يكذب من أجل أن يضحكوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. فكيف بهذا الذي يكذب ويتكلم ويستهزئ ويسخر بالله وبرسوله وبدينه من أجل أن يضحك الناس ومن أجل أن يطعن في السنة ويطعن في أهل السنة ويطعن في صحيحين البخاري ومسلم ويطعن في الشريعة بهذه الأشياء إلى الله المشتكى في هذا الزمان الذي ظهر فيه مثل أولئك الرويبضة، ولكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى الله إلا أن يتم نوره وتطفأ نار مثل هؤلاء. فهذه الشبهة التي يدندنون بها ويقولون من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تهديد يقال له يا مسكين يا مغفل، هذا تهديد. الله يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الذي يريد يكفر يكفر، النار تنتظره. وليس ذلك إقرار من الله يقر الكفر، وإلا فلماذا خلق النار سبحانه وتعالى؟ فهذا آخر ما أتينا عليه من الرد على هذه الشبهة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل وأن يجنبنا وإياكم الخطل، ونسأل سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.